خلف الداعي. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أرض المحشر التي سنقف عليها في يوم القيامة ليست هي الأرض التي نعيش عليها الآن. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. أرض كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم جرداء ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها بيوت ولا عمارات ولا جبال، ليس فيها أي معلم. لذلك ليس هناك مكان تستظل تحت ظله إلا عرش الرحمن. ليس هناك أي شيء له ظل تستظل بظله. وفي هذا اليوم تدنو الشمس من رؤوس العباد، بينها وبين رؤوس الناس مقدار ميل، والميل أقصى تقدير له 10 كيلومترات. الشمس ستكون بينها وبين رؤوس الناس 10 كيلومترات. إذا كنا بيننا وبينها الآن ملايين الكيلومترات ولا نطيق حرها، لذلك الناس سيغرقون في عرقهم. فمنهم من يصرف العرق إلى حقوين، ومنهم إلى ركبتين، ومنهم إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. سنظل في هذا الحال واقفين مدة 50,000 سنة، 50,000 سنة، عمر طويل. علماء الفلك يقولون أن من أجل آدم عليه السلام إلى يومنا هذا لم يتجاوز 15,000 سنة. لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا لم يتجاوز 15,000 سنة. وانظر ما حدث في كل هذه الأعوام. يوم القيامة فقط 50,000 سنة. ولاحظ أن الله عز وجل عبر عن هذا اليوم بلفظة سنة ولم يعبر بلفظة عام، لأن هناك فرق بين السنة والعام. فمثلا في قول الله عز وجل عن سيدنا نوح فلبث فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما. السنة تطلق على المدة الزمنية التي كانت شديدة وفيها قحط وجهد وتعب، يقال عنها سنة. لكن العام يقال على المدة الزمنية التي كان فيها رخاء ونعيم. لذلك فلبث فيهم 1,000 سنة، منهم 950 سنة قعد وجهد وتعب مع قومه، لكن 50 عاما ليست من هذه المدة التي كان يدعو قومه فيها فعبر عنها بعام. وأيضا سيدنا يوسف لما فسر الرؤيا قال تزرعون فرعون وقومه، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالقحط. لذلك من كلمات التهنئة الخاطئة أن إنسانا يقول لغيره كل سنة وأنت طيب، هذا خطأ، والصواب كل عام وأنت بخير، من باب الفعل الحسن. فالله سيمر بالناس في هذا اليوم، فسيظل الناس واقفين ينتظرون أن يحدث تغيير، أن يحدث أمر ما، أن يبدأ الحساب، فيذهبون إلى الأنبياء. فكل نبي يقول اذهبوا إلى غيره، اذهبوا حتى يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب يسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد وثناء لم يفتح على أحد قبله بها، فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أمتي أمتي، ساعتها يبدأ الحساب. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المحشر جميعا بما فيه ساعتها يبدأ الحساب. وعندما تأتي هذه اللحظة يأتي الملائكة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها. جهنم هذه مخلوق ضخم عظيم، عندما يراه الناس سيجثون على ركبهم، لن يستطيع أحد أن تحمله قدماه، وترى كل أمة جاثية. عندما يؤتى بجهنم إلى أرض المحشر ستطير الأفئدة من القلوب. قال الله سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص فيه الأبصار أي لا تطرف العين، لا تطرف مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. البصر خاشع لا يطرف لا يلتفت، والقلب طائر وأفئدتهم هواء من شدة الرعب والخوف. جهنم من أفضل نعم الله على أهل الجنة أنهم لن يروها في أرض المحشر. قال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، الحسنى أي الجنة، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أولئك عنها مبعدون سيبتعدون عن جهنم حتى لا يسمعون صوتها، لا يسمعون حسيسها. حتى أن من الناس من سيبعد عن جهنم في أرض المعشر مسيرة 70,000 سنة أو 70 سنة كما قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا 70 سنة يبعد عن النار مسيرة 70 سنة حتى لا يراها ولا يسمع صوتها لأن سنمر جميعا من على جهنم وإن منكم إلا والده ستمر من على الصراط وجهنم أسفل منك رعب شديد والصراط أحد من السيف وأدق من الشعر شيء ناعم جدا سنمر جميعا من عليه نسأل الله السلامة والعافية ساعتها سيقول جميع الناس بما فيهم الأنبياء يا رب سلم سلم جهنم رؤيتها عذاب فما بالك بمن سيعيش فيها ومن ستكون حياته بداخلها أهل النار نسأل الله السلامة والعافية حياتهم كلها نار طعامهم نار شرابهم نار ثيابهم من نار فإذا أراد أن يأكل إن لدينا كيف الجحيم نعوذ بالله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يسترنا فوق الأرض ويوم العرض عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد. أيها الأحبة في الله، بعد أن يؤتى بجهنم في أرض المحشر، تأتي الملائكة ويصطفون صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا يصطفون بطريقة ما أمرهم الله عز وجل بها، ثم يأتي الله جل جلاله مجيء يليق بجماله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم يبدأ الحساب، سيكون هناك ملك ينادي على أسماء الناس. إذا جاء دور أحدهم للحساب ينادى عليه باسمه واسم أبيه، فلان ابن فلان يتقدم أمام الله للحساب. والناس عند الحساب على أربعة أقسام، منهم من لا نسأل الله أن نكون منهم، ومنهم من لا يحاسب ويدخل النار، ومنهم من سيحاسب ويدخل الجنة، ومنهم من سيحاسب ويدخل النار. الذين لا يحاسبون ويدخلون الجنة هؤلاء هم السبعين ألفا، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: سيدخل من أمتي سبعون ألفا الجنة بغير حساب ولا سابقة عداء. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم الذين لا يكتمون ولا يسترقون ولا إذا حققت هذه الصفات. وهناك بشرى في رواية أخرى لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادني على كل ألف سبعين ألف. يعني ليس سبعين ألف فقط، على كل ألف من هؤلاء السبعين ألف، ألف سبعين ألف أخرى. يعني يضرب سبعين ألف سبعين ألف. فنحن نحسن الظن بالله سبحانه أن نكون من هؤلاء. والله قال: أنا عند ظن عبدي بي. الذين لا يكتوون، أي لا يعالجون أنفسهم بالكي أي بالنار، ولا يسترقون أي لا يسترقون برقية حرام، ولا يطلبون رقية من أحد، ولا يعلمون أن كل شيء بقدر وعلى ربهم يتوكلون. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادى على أهل المحشر يوم القيامة فيقال لهم من كان يعبد شيئا فليتبعه، من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد النار يذهب إلى النار، ومن كان يعبد الشمس يذهب إلى الشمس، ومن كان يعبد القمر يذهب إلى القمر، ومن كان يعبد أي شيء سيذهب إليه. كيف يعبد الفأر أعزكم الله، كيف يعبد البقرة أعزكم الله، من كان يعبد شيئا فليتبعه، ثم يؤمر بهم جميعا إلى النار من غير حساب ولا نقاش، لأنهم جاءوا مشركين، فهؤلاء لا يحاسبون ويدخلون النار. ومن الناس من سيحاسب ويدخل الجنة. والسيدة عائشة رضي الله عنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول فيه من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب أي من ناقشه الله عز وجل في ما فعلت في الدنيا، إن ربنا يقول أنت فعلت كذا وكذا وكذا، من نوقش الحساب في النهاية سيعذب. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أليس الله قد قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فيحاسبه وأوتي كتابه بيمينه لكن سيحاسب حسابا يسيرا. قال يا عائشة هذا هو العرض، العرض أن الله عز وجل يقول لهذا العبد بعد أن يضع عليه كنفة أي سترة فلن يسمع أحد من الناس في أرض المعشر الحوار الذي سيدور بين هذا العبد وربه، لن يسمع أحد هذا الحوار، كل الذي سيرونه من هذا العبد أنه مطاطئ رأسه ويحرك شفتيه. يقول الله له عبدي لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا، فيقول العبد ربي أعرف ربي أعرف، فيقول الله له أما إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، وكذلك بقية الذنوب والمعاصي، ثم يؤمر به إلى الجنة. هذا من سيحاسب ويدخل الجنة. لكن من الناس من سيحاسب ويدخل النار وقد يكون مسلما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن سيئاته أكثر من حسناته، وهؤلاء هم الذين سيجادلون مع الله ويكذبون. الله عز وجل يقول له لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا، فيقول ربي ما فعلت ما عملتش، ثم يقول أريد شهودا من نفسي لا أريد أن يشهد علي أحد، فيختم على فمه وتنطق جوارحه بالذي كان يفعله. هذا على مرأى ومسمع من العالم جميعا، كل الناس في أرض المحشر يسمعون ويرون هذا العبد وهو يفعل به هكذا، وقد سمعوا وعلموا ذنوبه وفضائحه التي ارتكبها في الدنيا جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحد. هؤلاء من سيحاسبون ويدخلون النار. هناك من الناس أمره عجيب وأختم به، أنه بعد أن يحاسبه الله عز وجل سيكون مآله إلى النار، بعد أن يحاسب سيعرف أن سيئاته أكثر من حسناته، ويقينا هو ذاهب إلى النار. ثم عندما تأخذه الملائكة وتجره إلى النار، يظل يلتفت هذا العبد حوله، فيقول الله لملائكته: ائتوني بعبدي. فيقول الله له: لم تلتفت؟ قال: ما كان هذا ظني فيك يا رب. فيقول الله لملائكته: خذوه إلى الجنة. هذا العبد يقينا يستحق النار، لأن الله حكم عليه بهذا والله لا يغضب عليه، لكن بحسن ظنه في الله ذهب إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض، ويوم العبد عليه وقد وصلت الجنازة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ميتنا وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النار. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبته عند السؤال، وألا يتوفنا إلا وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن الباكين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.